أحيانا تأتي تخبرين زوجك بأمر وهو لك بمخطط، حديث الأمانة، يترك البيت لرعايته والأولاد لرعايته والأولاد عند الأمانة. القاضي عندما يكون قاضيا وراء قاضي حكمه بين الناس أمانة. المعاملات المالية عندما تقول أنا اشتريت هذا الكأس بمئة وضيما صاحبك 10% أو 5% أو 1% وأنا أصدقك، لكن كلامك أمانة، لا تقل أني اشتريته بمئة أنا صدقك، لكن الأمر يعود بينك وبين الله في أمانة، هل أنت متأمنا إن قلت لي هذا بمئة بالفعل وبمئة؟ عندما أطلب من العاقل أن يكتب لي بيتي لا أستطيع أن أراقبه في كل حركة يتحركه، لكن الأمر أمانة. حدثت عن بعض ورشات الكتاب في بعض المناطق، كانت الجمعية تعاقدت مع بعض ورشات الكتاب على شروط معينة، لكن استطاعت هذه الورشات أن تعمي الفارق عن هذه الجمعية وتقيمها بأنها فعلت ما هو مطلوب. يعني أنت تسمع في قصص تنتج مثلا استخدمت صنابير غير متفق عليها بعض، أو مثلا شربت كهربات غير متفق عليها بعض، لكن حدثني طلب منهم أنه دخل الدار فشاهد التنبيهات تنبيهات المياه موجودة، فتح صندوق الماء فلم يفتح الماء، ظن بأنها أظن في الأعداد الرئيسية الداخل إلى البيت، نزل فتح الأعداد الرئيسية، فتح صندوق الماء في البيت ما فتح، ظن هذه المشكلة في التنبيهات الجيرة. جاء بواحد من ورشات الصيانة والتصليح تفاجأ بأن صدور الماء موضوع مطلق على الجدار مطلقا، ولا يوجد تنبيهات الجدار مطلقا، لا يوجد تنبيهات داخل البيت، وإنما هي صنابيرها معلقة على الحصان، لا توجد قوة تستطيع أن تطبق الإنسان إلا أن تزرع في قلبه حبا لله مخلوقا من الله، ثم تراقب الله في هذا الحب وفي هذا الخوف. لذلك بحث الأمانة بحث في الدين، وإذا فقدت الأمانة اختربت الساعة. لا يمكن أن يعاش في أرض لا أمانة فيها، ما تستطيع اطمئن على نفسك من شيء. اذا كلمت انسانا لا تثق بان كلامه معك بخيانه او بصدق، اذا بعته اشتريت منه، اذا تزوجت اليه، اذا زوجته، اذا قاطعته، اذا وكلته، اذا شاركته، اذا ارتفعت الامانه ما يستطيع الانسان ان يعيش في هذه الارض. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رفعت الأمانة تنتظر الساعة. هذه الأرض تكون قيامتها ثم في أمانة. فيا أيها الإخوة، أنت معي وأنت مع حياتي، حدد في نفسك الأمانة. الأمانة في التعريف خلق يعف به الإنسان نفسه عما ليس له، خلق يعف به الإنسان نفسه عما ليس له، ويؤدي به الإنسان ما هو حق عليه. يعني الحق بين الزوج وزوجته أمام المرأة التي تخدم زوجها وترعى زوجها وترعى أولادها وتحفظ بيتها، هذه امرأة أمينة على زوجها، والزوج الضبل لم يعرف نفسه ويحفظ زوجته ويرعى اولاده ويخدم اولاده هذا امين عليه وهكذا الموظف وهكذا المدير وهكذا الشريك وهكذا الصاحب. وقال والسعاده مشتقه من الامن وهو ضبط الخوف لان الامين امن يعني اذا كان الانسان لا يؤذي احدا وليس لاحد عند الحق وقد ادى الحقوق التي عليه تجده مرتاحا امنا اما اذا كان خالف هذا بمبلغ مالي وغدر في فؤاده في عقله وخالف فلان في كلمه وغدر في فؤاده في مطيه المحكمه تجده اذا مشى في الطريق يخاف ان ياتيه قاطعه من اي مكان اذا كان الانسان بشوفني ممكن ان يمسكني فلا يمسكني الا اكون اذا راني سيؤذيني تجده في الطريق الامانه تريد امنا. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل من المشركين يريد ان يكون حديثا فقريش اعتبرت هذا المشرك وقالت انتبه من محمد في رجل عندنا بهذه البلده اسمه محمد يدعي بانه نبي وهذا كذاب. قال فلا اسمع فذهب فسمع من النبي صلى الله عليه وسلم فلما انتهى من كلام النبي صلى الله عليه وسلم اسلم الرجل. قيل له كيف اسلم؟ قال لما نظرت في وجه محمد صلى الله عليه وسلم علمت ان وجهه ليس بوجه كذاب. شايف؟ نحن نتنظر في الارض مكتوب على جميله نقول للولد انت كذاب ومكتوب على جميله انك كذاب. نعم هو الكاذب تقرا في وجهه الكذب والخائن تقرا في وجهه الخيانه والامين ترى في وجهه تفاصيل الامانه والامن والصادق تقرا في وجهه لذلك أول ما يظهر الخائن نفسه نفسه الله هو بكلامه بحديثه بتعابير وجهه يقول بأنه خائن خوفه يوقعه في صفح نفسه. أما الإنسان الأمين فهو مطمئن آمن لذلك قالوا الأمانة مشتقة من الأمن وهذه أول عقوبة من يخون الله ورسوله في امانته انه يمنع الامن من قلبه. واول مكافاه للامين ان الله يعطيه امانا في قلبه ثم تنشر فقيرا وقليل ذات اليد وربما قاتل للاولاد لا تستجده مطمئنا امنا وما مات احدا ولا حال احدا ولا نظر في احدا ولا اعتقد يمشي مستعدا ينام ملء عينيه ملء شكوكه والذي اساء الناس وغدر بهم وخان الامانه وخان الله ورسوله تجده مضطربا متوترا عند شده نفسه وعند ضيق وعند كرب مع ان مفردات الحياه بالنسبه له كلها متوتره عنده مال عنده زوجه عنده عمارات عنده اولاد لكن عنده امن وامان في داخله. واذا فتحت الامانه وفتحت الامانه وفتحت الرؤيه والاشراف ما عاد يستطيع ان يعيش في هذه الحياه. حدثني احد الاخوه انه كان في بلد اوروبي يسالوني عن الصلاه هنا قلت له بامكانك ان تصلي في اي مكان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فضلت على الانبياء بشدتين واحد منها وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا فايما رجل من امتي امامك الصلاه فليصلي ان نحن لا يشرف ما تقول في دار العباده في المسجد الشارع تصلي. في البيت الأمي بحديث العبد المصدر. فقال لي من وضع في ذلك بلده بألد الأخرى قلت ما بحاجة الأخرى كان في أي زاوية من زوايا المطاف كان كالفقيد استقبل المصدر يصلي. قال لي أخوان حامل الحقائق في يدي تسمع ما بطاع الحقائق في الأرض المصدر لذلك الكلام إذا تركت حقيقتك من يدك لمدة ثوان صرفت الحقيقة. قلت يا رجل في المطار ما يوجد شرطة في المطار؟ قال يوجد شرطة لكن الشرطة تخاف من النصوص لأن هؤلاء النصوص عند مشكلة يعني هم عندهم حصار في الشرطة تخاف منهم. لا يوجد أمان لا يوجد أمن لأن هناك يوجد أمان. فالأمانة مرتبط مشتق من الأمن وهو ضد الخوف. روى البيهقي عن أنس رضي الله عنه قال قلما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قال لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له. وروى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمؤمن من سلمه الناس على لباسه وامواله. ما معيار ما تكون منه يعني الان الطب ايها الاخوه في علامات تسمى علامات حيويه اي انسان بينما يدخل الى الطبيب يقيس له درجه الحراره ويقيس له النظر ويقيس الضغط هذه الثلاثه تسمى علامات حيويه يبرا فيها الطبيب مؤشرات هذه لحاله مرضيه معينه وحاله صحيه معينه الضغط والنظر والحراره. الآن ما هي العلامات الحيويه للايمان؟ يعني مثلا هل نحن مؤمنون؟ الجواب نعم. طيب ما هي العلامات الحيويه للايمان؟ كيف تعرف بان فلان مؤمن او ليس بمؤمن؟ كيف اعرف ان انسانا مريض او ليس بمريض؟ اما العلامات الحيويه او الضغط والنظر والحراره كيف اعرف ان فلانا مريض ايمانه او ليس مريضا في ايمانه مؤمن او ليس بمؤمن؟ في علامات حيويه. واحد من علامات الحياه في الايمان المؤمن من امنه الناس على دمائهم واموالهم. اذا كان الناس يأتمنونك على اموالهم اذا بينك وبينه عقد قلت له انا سادفع لك يوما ثانيا خلص الى بني فلان اذا قال فعل اعطيك خلص اعتبر ان القاضي يعطيك معك اذا سيدفع اذا كنت هكذا فانت اما اذا كان في لما تدفع لي ثانيا بيجي الخميس عن مبيته ان شاء الله ما تاخذ الاحد بيجي الاحد لا يمكن بيجي التنين الله يهديك اسود ان شاء الله رب شافع الشاي والله ما في ما في حركه يا رجل ما في حركه انه ابعيني التنين التنين انا لا تفهم بس انا ادمنت من غير ما تفهم بيجي التنين كما ما في تفعل بيجي التنين اللي بعده ما في تفعل زي على الجوال مثل الجوال تعريف الاسرائيل الجامع بسم الله الله اكبر. ما معنى درجة حرارة الإيمان؟ أن يأمن الناس على أموالهم. أما إذا كان الناس يقولون يا أخي والله فلان رحمه عنه والله شوي ما مر وعدني وصدقني ما مر عقله وأذاني ما في جنس الإيمان معناه الإيمان على درجة حرارة الروح. المؤمن من أمنه الناس على إيمانه وأموالهم. رجل بينه وبين صاحب الشركة أكثر من اليوم ليلة. في كل يوم ليلة يعطيني 15 ليلة. كلما جاءتني يتحدد بحجة يريد أن يدفعه عنه، مع أن صاحب الشركة مليء كل قليل إلا ما يدفع بحجة. ومر بي على 23,000 ومر بي على 23,015 ومر بي على 23,015. قال لي صاحب المال، قال مر بي شدة ما كان يشكر بالله وعدم الحاجة في الأسواق وفقد المال، قال الله لا تقص عليك فمن الزيت. لما ذهب جدي بعد أن صبر دفا من الشاي، ذهب جدي قلت يريد أن يمشي هذا الذي يريد أن يأخذ أحقابه، فقل له صاحب الشركة ما قلت لي سيارة جديدة، تعال أجيب السيارة، شرى سيارة ب3,000,000 لرسوله، وهو يتنفضل 25,000 لرسوله لصاحبه. يقول لي هذا الرسول من كل قلبي قلت الله لا يبارك له فيه، ولو لم يكن الله لا يبارك له فيه، لأنه يأخذ أموال الناس وليس أمينا عليهم. أحيانا صاحب ورشة غلاف في منزلك أنت توكله في بيتك تتفق معه لأنه خلال شهرين يرجع عنك، والمبلغ الفلاني بعد أن يأخذ منك القطعة الأولى يأتي بعماله في أول يوم يعملها قليلا نتيجة شقاء، بعدين يجيب لك التليفون واتصل به يا أخي وينك أنت وجماعتك تعال، وإذا به فاصطبق به يعني مشي ثم مشي ثالثا ولا بشهرين تبقى 4 أشهر و6 أشهر. المؤمن من أمنه الناس على إيمانه وأموالها. إذا كنت ترى في نفسك وإذا كنت ترين في نفسك أنك أمينة على مال زوجك على مال أولادك اعلم أنك مؤمن، أما الحين إذا لست أمينة على مال زوجك تلقي في كل أسبوع ختم القرآن الكريم وكل 6 أشهر تخرجين إلى العمرة وكل أسبوع من الدينار، فعلامات الإيمان عندك ضعيفة. الأمر ليس بكثرة القراءة ولا بكثرة ترداد، حكم قصة من الضعاف بأن رجلا من الترك كان عنده قط. في يوم من الأيام أراد هذا الرجل من الترك أن يزرع كلبه في بيته، اشترى قط اللحم واشترى البصل واشترى الأرض وأخرى إلى تابع لنسي الأمر، وضع اللحم في البيت والبصل وخرج ليشتري البصل ونسي بأن القطة في البيت. لما ذهب لشراء البصل القط شم رائحة اللحم وأكل اللحم معظمه، وانتفخت من جرار يده باللحم. الرجل ذات التفكير بدا بسجاد التمام الطويل، القط بعد ان اكل اللحم جلس على السجاده بالفرح، ولشده ما اكل صار يخر بطوع تكيا انتفخ. هذا التفكير على البيت نظر الى اللحم وجده مقطوعا، التفت واذا بالقط منتبخ وعلى سجاده ويخر بصوته، فحمله وقال له ولد قراءة شوق ذمة يومك، يعني أنت تقرأ كثيرا تنتزع مجدك. يا أيها الإخوة كانت قراءة كثيرة بس أمالي ضعيفة، روح على عمر كثير بس أمالي مسكين، صلاة كثيرة بس أمالي لا غير موجودة. إذا رفعت الأمانة فانتظر الساعة، قال كانوا إذا ذهب رجل إلى السوق فسأل من هو عامل، قيل له عامل الشيخ، كل العلماء يقول الشيخ عامل. قال وإنه جاء أخر على الناس إذا سألوا من هو عامل، قيل له لا نعامل أحدا إلا فلانا، كانوا يقولون عامل الشيخ كل عمال. قال يروع لا تعامل أحدا، فلا من هذا أمين أما الباطل فأعوذ بالله. فعلي الإخوة إلى من نقبل الأمانة في أحاديثنا، والأمانة في تعاملاتنا مع الناس، والأمانة في عباداتنا، والأمانة في أموالنا، والأمانة في أعراضنا. أحيانا الشخص يسيء إلى الناس باتصالات، بمواعيد، برسائل. كيف يعرف أن تفعل هذه ربك كيف؟ قال أنا أريد أن أخطب هذه الثلاث عائلات، وهذه مواعيد الرحمة، ولا تجوز وخيانة لأعراض الناس. كان الجاهلي يعني الإخوة أحد الشعراء الجاهلين، قال وأغض طرفي إن بدت لي جارته. إذا لم تمشي في حلمي وظهرت عورة الجارة، يعني جارة كشف وجهها وكشف شعرها وكشف يدها وهي ماشية، الجاهلية كلها تتصرف جارتنا هذه كيف أقول أنا الجاهل؟ وأقول طرفي إن بدت لي جارة حتى يواري جارتي مأواها حتى تدخل بيتها. هذا عند الجاهلية. فما بالك عند المسلم والإسلام؟ شاب ينظر في عورات النساء، في واعي النساء، يرتبط بالنساء، يراجع النساء، ومنع من ذلك خيانة لأعراض الناس. أو العكس، بدانه تدخل إلى مواقع الإنترنت تتخاطب مع شباب غرباء، كيف تكونين الله وتكونين دينك؟ ما نتحلى مستمعين بالأمانة في أقوالنا وفي أعيننا وفي أيدينا وفيما نضعه في أقوالنا وندخله بطوننا وفي سائر معاملاتنا، فإن الإيمان لا يقوى إلا بأماناتنا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آية المنافق الثلاثة. كما هناك مشعر بدرجة حرارة الإيمان، الآن في مشعر بدرجة حرارة ضعف الإيمان، النفاق ضعف الإيمان. واحد من هذه الثلاثة كما تعلمون إذا دنيا خان، إذا كان عند مخيان على درجة حرارة الإيمان عنده منخفضة، معناها بحاجة إلى تكوين، بحاجة إلى معناها بحاجة إلى أدوية، بحاجة إلى معالجة، ممكن يكون بحاجة إلى عملية جراحية الإيمان. كيف أنا أقوي الأمانة عندي؟ يعني ما هي أدوية أقوية الأمانة؟ إذا رأيت في نفسي بأني أكون بالنظر، أو أكون بالمال، أو أكون بالكلام، حدث الناس أحاديثا يصدقوني منها وانا بها كافر، ماذا افعل حتى انا اتجاوز من هذه الخياله وارفع عني هذا المرض؟ الامر الاول الاكثار من ذكر الله والدعاء لحضره الله ان يحييني باخلاق الانبياء الصالحين. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم آتي نفسي فتوى أو آتي نفسي الأمارة سوء، أن تجعلنا من أصحاب التقوى، تتحلى بأخلاق الفاضلة التي من الأمان، وذكر أنت خير من ذكر. الأمر الأول الإكثار من ذكر الله، والأمر الثاني صحبة الأمناء. مرة جديدة أيها الإخوة، قطع يسرق من الطبع، فانت يتعبد تجالس وتماشي انسانا عفيف المظهر امين المظهر يعلمك كيف تكون امين المظهر. يعني احيانا انت تظهر مع انسان امينا في مظهره بزياره المظهر فتجده اذا طلع الباب على مظهره التفت بمظهره اقرا على الباب حتى اذا فتح الباب الطين وقال السلام عليكم قال قالوا نعم خرج فلان التفت فتسال ليش انت اعطيت ظهرك للباب قل يا اخي لعل قصد صديق فتح الباب سريعا وكانت امراه داخل البيت جالسه في بيتها فحتى لا تجعل نظري يسبقني بالدخول الى البيت يعلمك امامك فرع الباب على الناس والاستئذان تجده اذا كنا امراه بحاجه في بيع او في شراء او في سؤال او في جواب تجده عفيف النظر حتى وانت تخاطبه يعلمك كيف تتحدث مع النساء أمانة. إذا كان صاحبك أمينا وأعطي مبلغا لإكرامه لإنسان آخر تجده حريصا على أن يأخذ مباشرة ورقة ليكتب مبلغ 10,000 أماني من أحمد لخالد مثلا ويصدقه بهذا المبلغ حتى إذا جاء صاحب المبلغ أعطاه إياه. بالمناسبة أيها الإخوة ما الحكم الشرعي في من أعطي مبلغا أمانة ليوصله إلى زيد من الناس؟ يعني لو في هذه الرسالة في المسرح أوصلها إلى فلان وأنا فلان أتتبرع بعض الشخص هل يجوز أن تأخذ الصفقة من هذا البيت بأي وجه من الوجوه؟ لا يجوز أن تحرمه لا إعارة ولا تشغيل ولا قرض ولا تشتري شيئا ولا تبيع شيئا هذا المبلغ أمانة تحمله كما هو لتؤديه إلى صاحبه ولئن تصرفت به ألف ضامن لكن معلش لأنه لا يجوز أن تتصرف في هذا المبلغ ولا بطريقة إلا أن تستأذن صاحبك الأول والثاني. أما أحيانا الإنسان يكون مضايق صاحب هذا البيت الموصول إلى فلان بعد الشهر تمام. وإذا بني يشتري بها بضاعة ويبيع البضاعة ويقع فيها شيئا ثم يؤدي بيته. هذا لا يجوز في الشريعة بإذن الله. إذا أنت صاحبت الأمين علمك كيف تتعامل بأمانة مع الناس. كيف نتعلم بأمانة في البيع والشراء؟ أنت أتيت السبيع هذا كان وجاء في الزمن قال كم ثمنه؟ قل له يا أخي هذا ب120 ريال يقول لك ليش؟ ليش مؤلف عليك بكل رأس مال؟ فالأمين لا يضمن نفسه إلى أنت لست هو الزمن أن تخسره بأنك اشتريته ب100 ب90 أو ب70 أو ب80 تصور قلت له يا أخي أنا يناسبني أن أبيعه ب110 تحب سؤالك تتساوى لست هو الزمن أن تخسر في رأس المال لأنني إذا سألتني كم رأس مالي عليك كم رأس مالي عليك يجب أن أخسرك الرقم الحقيقي أو لا أخسر عليك تجد يقول يا أخي هذا ب110 هذا يناسبك إذا لم تتساوى سواء كان علي ب10 أو ب20 أو ب50 أما أن تجد إنسانا يحلف بالله والله العظيم صدق علي 107 تصدق لي يا رب وفي أي رب تصدق هذا المصحف تعرفونه مولاي أقسم بالله العظيم بكسر الآب بعدين تعلم بأنه اشتراه ب90 من السوقين ثم يكون ب100 كيف أنت تعالج نفسك إذا رأيت في نفسك قلة في الأمانة؟ أولا الإكثار من ذكر الله والدعاء، ثانيا صحبة الأمين، لذلك ابحث إذا رأيت إنسانا أمينا والله صحبتك له مغنم رهيب، ترفع عليك بالنواجذ ابقى معه لأنه يعلمك زمن ويأمين لا يزيد عليك. الآن كلنا بدأ كلنا يتمنى موقفا، أول شخص مشكور هذا الموقف الأمين قبل شهادة الجامعية العالية وقبل شهادة المستقيم وقبل الخبرة في الحياة التي تطلب منه أن يكون أمينا حتى أضاعف مكانه وأمن على ماله. قال يا أبت استأجره إن خيرا من استأجرت القوي الأمين. ولا يزال اقتران يعني الشباب وعائله الاخوه ليس مره ولا مرتين ولا خمسه ولا عشره ولا مئه، شباب وعمال فقراء وبسطاء وهجماء مكانهم الان في اماكن عملهم، تاثروا في سلم الوظيفه في الشركات والمعامل حتى صاروا نائبين عن الوزراء، ثم زوجهم ووجد ابنتهم مرارا ليس مرة ولا مرتين ولا عشرة ولا مئة، وكيف نحررها؟ والسبب أنه أمين أمين. وكم من شاب وكم من رجل كانت له نعمات العلمية الله بها عليه في الأسعار، يعني بسبب خيانته وضع في الشاب. الأمانة تغني ثمنا أكثر من ذكر الله والطعام. صاحب الأمانة اجتنب الخونة، إذا رأيت صديقا يكون في علمه يكون في كلامه يكون في ماله دعه واجتنبه، لأنه سيعنيك بما يفعل هذا الإنسان بما يفعل. قال الله تعالى في سورة النساء إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. هذه الآية يا أخوة وردت في سبب نزول أمرها وهذا قطع عظيم جدا. فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة بعد عناد كبير وأذية كبيرة من قريش للنبي صلى الله عليه وسلم والأصحاب، وبعد أن تشرقوا من مكة المكرمة، وبعد أن استمر في المدينة المنورة عن ذلك، وبعد أن أخذ من أصحابه من قبل، وشرقوا من شرق، وآذوا من آذوا، وبعد أن تكلموا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد أن أذنوه، وبعد أن حاربوه، عاد النبي صلى الله عليه وسلم فاتحا إلى مكة. الآن في فتح مكة، لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مع الجيش الإسلامي الكعبة فيها 360 صنم داخل الكعبة وعلى الطريق، ومفاتيح الكعبة كانت معدن الشيبة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان مع رجل من المشركين اسمه عثمان، كانوا يتباكون وهم في خدمة الكعبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لصحابتي ايدوني بالمفتاح من عثمان، دعوا على عثمان الطبي عثمان أمامه وهو شريك، ذهب سيدنا علي مع سيدنا الزبير قرأوا عليه باب خرج، قال يا عثمان هذا المفتاح، قال أعطيكم، قال تعطونا لا أعطيكم، تجاهلوا سيدنا علي اخذ المفتاح من يده غصبا ومضى به في اتجاه النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي واقف مع الجيش الاسلامي امام الكعبه. عثمان لعب بعلي، علي اخذ المفتاح من النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عثمان للنبي صلى الله عليه وسلم كان مشركا، قال اللهم يا محمد ايه الرد يا محمد كتاب؟ قال بل عليا ثم كله تريد منك المفتاح ونرده اليك. فتح للكعبة النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج الأطفال منها ثم إخراج أصنامه تنحيح أصنام عظامها ثم أوصف الكعبة بالأداب ودخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة وصلى فيها. لما خرج عثمان المشرك واقفا قال المفتاح يا محمد أعطيني المفتاح ما قلت تعالي ما تريد هذا المفتاح. الآن الصحابة نظروا هل سيعيد رسول الله صلى الله عليه وسلم المفتاح مفتاح أشرف بيت لله تعالى على الأرض إلى رجل مشرك معقول رجل عهد الصلاة هو الذي يفتح المسجد ويدخله وأي مسجد المسجد الحرام الكعبة المشرفة مفتاح طبعا مشرك ما معقول يعني تخيل لا قدر الله ان يكون حتى هذا المسجد مع رجل المشرك وكلما اريد صلاه الفجر قطع علي الباب الى ان اصبح اللهم صلي شحن الباب صلاه الظهر وعادات الظهر يتوسع الشيخ وما افتح من الباب اللهم صلي انا ما يعطي عشان اذا بين الحالي كما مات بلا في الكعبه قال الانفتاح سلم الصحابه بعدين ماذا عثمان امام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله والآن قال للجيش الفاتح هو سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم هو من ترفع عرش القلوب والعقول يأتيه المشرك لا المفتاح سجد النبي صلى الله عليه وسلم ونزل عليه وحي وكان إذا نزل عليه وحي صلى الله عليه وسلم رؤيا ذلك في وجهه قال فعلمنا أنه يوحى إليه فلما رضي عنه قال يا علي اعطه ماذا للمفتاح قال يا رسول الله قال لقد انزل الله عليك ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها قال اتمناه منه امانه بالدلوح يامركم سيدنا عثمان سكن الى سيدنا علي التفت الى عثمان من بني شيبه قال يا عثمان لقد انزل الله فيك قرانا هكا المفتاح قال فيه انا قال نعم فان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها قال محمد ما هذا قال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله ما في قوه في الدنيا ما بحرص في الدنيا يفعل هذه الكعبة لكن الإيمان والإسلام يفعل فإذا كانت الأمانة للمشرك يجب أن تردها إليه فما بالك إذا كانت الأمانة للمؤمن إذا كانت الأمانة لأخيك إذا كانت الأمانة لزوجتك إذا كانت الأمانة لابنك إذا كانت الأمانة لأبيك تعرفون أيها الإخوة لأن الإنسان له أمر سري وهذا الأمر السري دخل في النفع وإذا بهذا الولد يكتب عقد بيع كاذب لأن أباه باع في العقار الفلاني وفي غيبوبة أبيه لا في ثلاث نص يأتي بالمحضر ويضع الطفل بيده ثم يجعله يصوم على هذه الورقه في طفله نتائج اخوانه واخواته هذا مؤمن هذا مسلم هذا انسان تفوق بهذه الشريعه اذا الايمان ضاع فلا امان منه احيانا نصلي أنا بيني وبين فلان عقد بيع لبيت لعقار لأرض وهذا فلان شاري مني ليس مسلما هو نصراني وهو يهودي وهو على غير دين الإسلام هل يحكمني أن تسكت بالبيع؟ الجواب لا لا يجوز لك أن تسكت بأمانة لا لمسلم ولا لغير مسلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.